بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نبدأ المحاضرة الثالثة من محاضرات التشريعات الاجتماعية. سوف نتناول في هذه المحاضرة حالات وقف المعاش وقطعه وعودة الحق فيه. بعد أن عرفنا في المحاضرة السابقة إيه هي الفئات المستفيدة من المعاش وشروط استحقاق كل فئة من هذه الفئات، هنتعرف في هذه المحاضرة على إيه هي الحالات التي يقف فيها المعاش بالنسبة لهذه الفئات، وإيه هي حالات قطع المعاش، وفي حالة قطع المعاش هل يمكن عودة الحق في المعاش بعد قطعه، وهو ما سنتعرف عليه في هذه المحاضرة. أولا، حالات وقف المعاش. نجد أن يوقف المعاش في حالتين: الحالة الأولى حالة الالتحاق بعمل، والحالة الثانية مزاولة مهنة. بالنسبة للحالة الأولى وهي حالة الالتحاق بالعمل، يوقف المعاش في حالة التحاق المؤمن عليه أو المستفيد من المعاش بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه. وفي حالة ما إذا نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق. يعني بمعنى أي فئة من الفئات المستفيدة من المعاش لو التحقت بعمل أو وظيفة وحصلت من هذا العمل أو هذه الوظيفة على دخل، سواء كان أجر أو مرتب أي كان مسماه، ننظر إلى هذا الدخل أو هذا الأجر أو هذا المرتب، لو كان يساوي نصيبه في المعاش يوقف المعاش أو يزيد عليه. لو كان يساويه أو يزيد عليه في هذه الحالة يوقف المعاش. أما لو كان نصيبه في المعاش أكثر من الدخل أو المرتب اللي بيحصل عليه فيصرف له الفرق. بمعنى إن هو لو كان بيتقاضى مثلا أجر أو مرتب 700 جنيه ونصيبه في المعاش 1000 جنيه يقبح يصرف له 300 جنيه فرق بين دخله ونصيبه في المعاش. الحاجة التانية اللي لابد إن احنا نلاحظها بالنسبة لقطع وقف المعاش في هذه الحالة، يرجع إيقاف صرف المعاش في هذه الحالة إن السبب الرئيسي لتقدير المعاش المستحق هو إعالة المؤمن عليه له. فإذا حصل مؤمن عليه أو صاحب المعاش من عمله على دخل لا يقل عن قيمة المعاش لم يعد هناك مبرر للحصول عليه. ونجد أن المشرع راعى في تقديره لهذا الحكم عدة اعتبارات. هي الاعتبار الأول أن يكون الدخل المؤدي إلى وقف المعاش هو الدخل الناشئ عن القيام بعمل دون أي مصدر آخر كريع الممتلكات. الاعتبار الثاني ألا يكون العمل سببا في انخفاض دخل المستحق، لذلك قرر المشرع أنه في حالة نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق يصرف للمستحق الفرق. الاعتبار الثالث، حدد المشرع الدخل بالدخل الصافي الذي يحصل عليه صاحب المعاش مخصوما منه الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية. يبقى أول حالة من حالات وقف المعاش وهي حالة مزاولة عمل أو الالتحاق بعمل، حالة الالتحاق بعمل أو وظيفة. الحالة الثانية من حالات وقف المعاش وهي مزاولة مهنة. يوقف المعاش أيضا في حالة مزاولة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش في حالة مزاولته مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي تاريخ ترك هذه المهنة. بالنسبة للحالة الثانية من حالات وقف المعاش وهي تتحدث عن حالة مزاولة مهنة، اشترط المشرع بالنسبة لهذه الحالة لوقف المعاش ان لابد ان يكون مزاول مهنة تجارية او غير تجارية، بس لابد ان تكون منظمة بقوانين ولوائح، وان تكون زاول المهنة هذه المهنة لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة. لان المشرع في هذه الحالة اجاز للمستفيد من المعاش ان يجمع بين نصيبه في المعاش والدخل اللي بيعود عليه من مزاولته لهذه المهنة لمدة 5 سنوات، بعد ال5 سنوات يوقف نصيبه في المعاش بغض النظر عن قيمة الدخل اللي بيعود عليه من هذا النشاط، يعني سواء كان يساوي نصيبه في المعاش أو يقل أو يزيد، ما إن المشرع إداله فترة سماح 5 سنوات، بعد ال5 سنوات بيوقف المعاش في كافة الأحوال، بخلاف الحالة الأولى الحالة الأولى بيوقف فيها المعاش ابتداء من الشهر اللي بيصرف فيه الأجر أو المرتب، يعني مفيش فترة سماح 5 سنوات بالنسبة للحالة الأولى وهي حالة الالتحاق بعمل أو وظيفة. بمجرد أن يلتحق عمل أو وظيفة ويبدأ في صرف أجره أو مرتبه من هذا العمل أو الوظيفة، إن هو يوقف المعاش ابتداء من الشهر اللي بيصرف فيه الأجر أو المرتب. ولكن في الحالة الأولى بينظر فيها إلى قيمة الأجر أو المرتب، هل الأجر أو المرتب يساوي نصيبه في المعاش أم يقل أم يزيد؟ لو كان يساوي نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، في هذه الحالة يوقف المعاش. أما إذا كان أقل من نصيبه في المعاش يصرف الفرد. أما بالنسبة للحالة الثانية وهي حالة مزاولة مهنة، فنجد في هذه الحالة إن المؤمن عليه إن بيستفيد بفترة السماح منحها له القانون، وهو أجاز له الجمع بين نصيبه في المعاش والدخل اللي بيعود عليه من مزاولة نشاطه لمدة 5 سنوات متصلة. بعد ال5 سنوات يوقف المعاش نهائي، يوقف المعاش في هذه الحالة بغض النظر عن العائد اللي بيعود عليه من هذا النشاط، حتى ولو كان هذا العائد أقل من نصيبه في المعاش لا يصرف الفرد بل يوقف المعاش. ده بالنسبة لحالات إيقاف المعاش. الموضوع الثاني أو المتعلق بهذه المحاضرة وهي حالات قطع المعاش وعودة الحق فيه. المشرع في قانون التأمينات حدد حالات يقطع فيها المعاش لتوافر أسباب معينة، وفي حالة ما إذا انتهت هذه الأسباب يعود الحق في صرف المعاش. وبالتالي هنتعرف على إيه هي الحالات التي يقطع فيها المعاش، وكذلك هنعرف إيه الحالات اللي بيعود فيها قطع عودة الحق في المعاش بعد قطعه. حالات قطع المعاش. المشرع في قانون التأمينات حدد أول حالة اللي بيقطع فيها المعاش، قسم يعني بالمناسبة قسم حالات قطع المعاش إلى نوعين من القطع: قطع نهائي وقطع مؤقت. القطع النهائي المقصود به إن المعاش يقطع من المستفيد من المعاش بصفة نهائية، يعني لا يعود له الحق في صرف المعاش بأي حال من الأحوال، دي اسمه القطع النهائي. النوع الثاني من القطع هو القطع المؤقت، يعني بمعناها إن نظرا لتوافر سبب معين يؤدي إلى القطع، بحيث إذا انتفى هذا السبب أو زال هذا السبب في أي وقت من الأوقات يعود الحق في صرف المعاش. طيب نشوف الحالة الأولى وهي حالة القطع النهائي. حالة القطع النهائي وهي المخاصة بوفاة المستحق للمعاش، يعني قال لك المستفيد من المعاش إذا توفى فيقطع عنه المعاش، لأن معاش المستفيد أو نصيب معاش مستفيد لا يورث. هناك فرق بين صاحب المعاش الأصلي والمستفيد من المعاش. احنا عارفين صاحب المعاش الأصلي بيورثه لأرملته ومطلقته وابنه وبنته وأخه وأخته ووالديه. أما لو كان هو مستفيد من المعاش، ففي حالة ما إذا كان مستفيد من المعاش وتوفى المستفيد من المعاش لا يورث نصيبه لورثته في هذه الحالة، لأن في قاعدة في التأمينات إن المستفيد من المعاش لا يورث نصيبه في المعاش. ففي حالة وفاة المستفيد من المعاش أو المستحق للمعاش ينقطع المعاش بصفة نهائية، ولذلك نجد أن المعاش لا يورث، لذلك يقطع المعاش ما تزال سبب استحقاقه بالوفاة، فالمعاش لا يورث بالنسبة للمستفيد بخلاف صاحب المعاش الأصلي. فإن كان الابن مستفيدا من معاش أبيه أو البنت مستفيدا من معاش أبيها، فعند وفاة أي منهما لا يورث لأبنائهما، وفي هذه الحالة القطع يكون في قطع نهائيا ولا يعود الحق في صرف المعاش بعد ذلك بأي حال من الأحوال. الحالة الثانية من حالات القطع وهي احنا زي ما قلنا القطع المؤقت، وده بينطبق على بعض الفئات. يعني القطع المؤقت زي ما احنا قلنا ان نظرا لتوافر سبب معين يؤدي الى القطع، بحيث ان اذا زال السبب في اي من الاوقات يعود الحق في صرف المعاش. طب ايه هي حالات القطع المؤقت؟ اول حالة هي زواج الارملة او المطلقة او البنت او الاخت. يعني وفقا لهذه الحالة اذا الارملة تزوجت في اي حال من في اي وقت من الاوقات يقطع عنها المعاش. يعني امرأة صاحب المعاش طبعا بعد وفاتي تسمى أرملة. طيب ليها الحق في المعاش وفقا للشروط اللي احنا تحدثنا عنها عند الحديث عن الفئات المستفيدة من المعاش. طيب في حالة إذا تزوجت هذه الأرملة يقطع عنها المعاش. طيب كذلك الأمر بالنسبة للمطلقة، لو المطلقة كانت مستفيدة من المعاش وتزوجت يقطع عنها المعاش. كذلك الأمر بالنسبة للبنت، البنت لو كانت مستفيدة من معاش أبيها وتزوجت يقطع عنها المعاش. كذلك الأخت لو توافرت فيها شروط استفادتها من معاش أخيها وابتدت تصرف هذا المعاش، لو تزوجت في أي وقت من الأوقات يقطع عنها المعاش في هذه الحالة. طيب بالنسبة لهذه الفئة إمتى يعود الحق في المعاش؟ في حالة الطلاق أو الترمل، يعني الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت إذا قضي عنها المعاش في بسبب الزواج، إذا طلقت من هذا الزواج أو ترملت بوفاة زوجها يعود لها الحق في صرف المعاش. يبقى عودة الحق في المعاش للبنت والأخت التي تترمل أو تطلق، فإذا طلقت أو رملت البنت أو الأخت منح كل منهما ما يستحق لها من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث. الحاجة الثانية كذلك يعود الحق في المعاش بالنسبة للأرملة التي تزوجت في المعاش بس عند وفاة زوجها الثاني أو طلاقها منه، في هذه الحالة يعود لها الحق في المعاش. طب الحالة الثانية من حالات قطع المعاش هي بلوغ الابن أو الأخ سن رشد 21 عام. الابن أو الأخ، يعني مثلا لو كان الابن مستفيد من معاش أبيه إذا بلغ سن 21 سنة بيقطع عنه المعاش. كذلك الأخ إذا كان مستفيدا من معاش أخيه ببلوغه سن الرشد وهو سن 21 سنة يقطع عنه المعاش. إمتى يعود الحق في المعاش بالنسبة للابن أو الأخ؟ يعود الحق في المعاش بالنسبة للابن أو الأخ في حالة العجز عن الكسب، يعني إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزا عن الكسب يعود الحق في صرف المعاش إلى أن يشفى أو يتوفى. فإذا لم يشفى أو لم يتوفى يظل صرفه للمعاش أو استفادته من المعاش. المواصلة الحالة الثانية اللي فيها يعود الحق في يقطع فيها يعود فيها الحق في المعاش مواصلة الابن أو الأخ لتعليمه، يعني يمنح الابن أو الأخ الذي لم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الصنصة والبكالوريوس ولم يبلغ سن 26 ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور. ويلاحظ بالنسبة إلى هذه الحالة أن المشرع يقرر إعادة توزيع معاش باقي المستحقين على أساس استحقاق الابن أو الأخ لمعاش، ويعد قطع معاشه وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبه. يعني بمعنى إذا كان الابن أو الأخ إني مستفيد من المعاش، معروف إن إذا بلغ أي منهما سن الرشد 21 سنة بيقطع عنه المعاش. أما إذا أصبح أو أي واحد منهم إني التحق بالتعليم فمعناها لا يقطع المعاش عند السن 21 سنة بل يستمر استفادته من المعاش. فإذا كان في مرحلة التعليم الجامعي يستمر استفادته من المعاش حتى سن 26 سنة، أما في مرحلة التعليم قبل الجامعي بيستفيد من المعاش حتى سن 24 سنة. وبالتالي الابن أو الأخ لو واصل تعليمه يترتب عليه عودة الحق في المعاش ليه بعد قطعه عند السن 21 سنة. آخر حالة من حالات عودة الحق في المعاش المجند الذي يفقد أجره. إذا كان المعاش مستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين، يعني بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن 26. واشترط تطبيق هذا الحكم أن يكون أجر المجند موقوفا ويكون ذلك خلال فترة التجنيد الإجباري، لذلك لا يسري هذا الحكم في فترة الاستبقاء أو الاستدعاء بالقوات المسلحة، لأن جهة العمل تلتزم بصرف الأجر في هذه الفترة. ويشترط أيضا ألا يترتب على قطع المعاش رد قيمة المعاش المقطوع على باقي المستحقين. أما لو كان المعاش قد رد على مستحق آخر فإنه لا يعاد للمجند. وأخيرا يشترط لعودة الحق في المعاش ألا يتعدى المجند سن 26 عام. بكده نكون قد انتهينا من أول نوع من أنواع التأمينات الاجتماعية، وهو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. عرفنا بالنسبة لهذا النوع من التأمين إيه هي مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وعرفنا كذلك إيه هي حالات استحقاق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالحالات الثلاثة اللي احنا تعرفنا عليها، سواء حالة استحقاق معاش التقاعد، أو حالة استحقاق المعاش المبكر، أو حالة استحقاق معاش الوفاة أو العجز. ثم عرفنا بالنسبة لهذا التأمين إيه هي الفئات المستفيدة من المعاش وشروط استفادة كل فئة من الفئات اللي حددها القانون. ثم عرفنا بذلك إيه هي حالات إيقاف المعاش وقطعه وعودة الحق به. بكده نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة. المحاضرة القادمة إن شاء الله سوف نتحدث عن النوع الثاني من أنواع التأمينات الاجتماعية، وهو التأمين ضد المرض. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.